يا رب حبك يكفيني ويزد إيماني ويقيني لو نور عيني غاب أو راح نورك في قلبي بيحيني بشوف بقلبي ومش بالعين يا رب زدني إيمان ويقين أدعيك يا ربي وغيرك مين وحدك معيني تقويني يا ربي لو فتح سنيا وأمل بالكعبة وتجد يا مولاي عليا وبنور هداك ربي اهديني يا ربي حبك نبراسي ساكن في قلبي صبرني مع أهلي وناسي واجزل همومي وتشفيني.